وضعت رسالة على ألسنتهم كرامة ومجدليك. ادينا نعمة لكرمك قبل منزيلك. ادينا نعمة لكرمك قبل منزيلك. امين امين. طاهرني من جوه وهيئني ليسوع. طاهرني من جوه وهيئني ليسوع. شوف قلبي ارفع اسمك انت الهي وليس مثلك. شوف قلبي ارفع اسمك انت الهي وليس مثلك. شوف قلبي ارفع اسمك انت الهي وليس مثلك. نتكلم مرة ثانية. معلمنا بولس يقول: ولكن لما جئت إلى تروانس لأجل إنجيل المسيح. وسلام، ده مش رايح يبيع ويشتري ويفاجر ويكسب ويفاجر ويكسب. رايح ليه؟ قال لأجل إنجيل المسيح. يا ما عظم الهدف وما أكرم هذا الهدف. لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب. بعد تجهش التخدم وانا اخلي باب مقفول قدامي بسلام. انا اعد مش بس المكان، اعد لك كل كيان، اعد لك كل قلب، كل اذن عشان تسمع. انا اهيئ الطريق، انا اسير قدامك والهضاب امهد، اكسر مصراعي النحاس ومغاليك الحديدين اخصف. فبيقول له المرة لأهل الكنيسة: نصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، ليفتح الرب لنا بابا للكلام، لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله وسلام. وفي ناس من المثقلين واللي مشغولين بربنا واللي مشغولين بالحياة الأبدية وعايشين متغربين في العالم، متغربين. يقول لك أنا موجود النهاردة مش موجود بكرة. كل ما هو ماشي بيصلي يقول: يا رب افتح لي باب للكلام، حيقابل فلان حيقابل علان، يا رب افتح باب للكلام، افتح باب للشهادة. وعايز أقول لك نفوس كتير بالآلاف والملايين حواليك خلال الأيام دي منتظرة كلمة، كلمة خلاص، منتظرة شهادة. قدم نفسك وقدم نفسك للعمل، للعمل. أنا مش بوعظ لكن بتكلم بأحاسيس روحية. طوبى للإنسان يحط نفسه وضعفه في يد الرب القوية ويقول: يا رب استخدمني، استخدمني. أما تشيلش همي، تشيلش هم بالكلام. لست أنتم متكلمين بالروح عليكم، أنا اللي أحط الكلام على ألسنتكم. أنا واضع فيكم الروح القدس، روح الكلام، روح الشهادة، روح القوة. بس انت قدم نفسك يعني بتاكل عيش، هنلاقي على اللقمة ما تشيلش همها. يعني عايشين لبطنكم، يعني عايشين لزواجكم، عيشوا للرب، سلموا حياتك. يا رب من النهاردة أكون شاهد ليك، افتح لي باب للشهادة، باب للشهادة. ما فيش قوة في الأرض تقدر تقتلني إلا بأمره هو. أما يقول يغلق ولا أحد يفتح، هو اللي يؤمر، هو اللي يؤمر. يقول أذكر يسوع المسيح، أذكر يا تيموثاوس يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي فيه يحتمد المشقات حتى القيود كمذنب. يا سلام. الذي فيه يعني في المسيح احتمل المشقات حتى القيود السلاسل كمذنب، يعني كمجرم. لكن كلمة الله لا تقمر أيدوك ورموه في السجن. لكن لما راح السجن بيخرج لكل إنسان وصل إليه، وحتى لكلمة وصلت للوط قيصر في القصر الميت، قصر الميت أي القيود في إيديه. لكن ما فيش قوة تقدر تقيد قلبه ولا شفتيه. يختال ومن اللي يقدر يمنع من الكلام لا معنى لا بالشهادة لما ناس رموها في السجن وطلعت من السجن بنفوس مخلصة نفوس مخلصة حتى في أوقاتنا المعاصرة أوقاتنا المعاصرة مسيحيتنا مش كلام مسيحي ولا كتابة في الجرائد زي ما قلنا واتكلمنا دلوقتي وقرينا لنا مسيحيتنا حياة لما يقول رب المجد جسمي تكون له الحياة وليكون له ايه أفضل حياة حياة قوة حياة غلبة النصرة حياة شهادة باب الشهادة نمرة اثنين باب النجاة نمرة اثنين ايه باب النجاة ايه بقى باب النجاة بخص بمعلمنا بطرس الباب الاولاني كان خاص بمين بالعباء الرسل الباب الثاني خاص بمعلمنا بطرس حصل ان هيرودس هو كان رئيس الرؤى في الوقت ده ايام الاباء الرسل حب يسيء الى الكنيسه فقتل مين قتل يعقوب فاليهود انبسطوا قوي لما شاف ان ده يبسط اليهود طبعا شهادة اليهود هي اللي تخليه على الكرسي لما شاف ان ده يبسط اليهود راح ماسك بطرس امسكه وضعه في السجن مسلما اياه الى اربعة ارابع من العسكر يعني ايه رمى في السجن وخلى اربع نوبات من الحرس عليه كل نوبة اربع عساكر عسكري مربوط في كل ايه باب اثنين واثنين على باب الزنزانة والاربعة دول يتغيروا كل ست ساعات 24 ساعة واخدين بالكوا اربعة ارابع من العسكر ليحرسوه ناويا ان يقدمه بعد الفصح الى الشعب فكان بطرس محروسا في السجن كان بطرس محروس ايه في السجن وامن للكنيسة فكانت تصير منه صلاة للجاجة الى الله من اجل جسدين بطرس اكرمه في السجن لا يستاهل ما هو اللي جايبه نفسه اصل سنه طويل ياما قلنا له دي مش حكمه ياما نصحناه هو اللي جابه لنفسه هو بإذن اللي زرعه إكرامه في السجن يا حلاوة يا حلاوة أنا مرة سمعت الكلام عن الرسول برضه هنا عن ناس يعني أنا سمعت نفس الكلام نفس الكلام لكن هنا شوف شوف الكنيسة كنيسة وأما الكنيسة فكانت تصير منها إيه صلاة بلجاجة إلى الله من أجله ليه لان كلهم بيحبوا مربوطين برباط السماء كلهم اعضاء في جسد واحد كلهم بنفس واحدة كلهم همهم واحد هو مجد اسم الملك المسيح كلهم هدف واحد ينشروا الكلمة والنفوس تخلص والمعينين للحياة الابدية ويجي للمسيح بيت واحد عيلة واحدة رقة واحدة رقة واحدة هيرودس ناوي الصبح يقدم بطرس للمحكمة لكن بطرس في الوقت ده كان نايم نايم في حبيبه نايم انت فيه ولا فيه هل انا فيه انا فيه فيه معلمنا بطرس أن في سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع أنت مش خايف أنا خاف من إيه؟ وأخاف ليه؟ لأني واحد بس هو صاحب السلطان قد رمت في السجن أن ملهوش سلطان ويعملوا شيء في أمامنا إن لم يكن قد أنثى من فوق. ويبقى صاحب السلطان واحد هو اللي متصرف، عشان كده ده أبوه وخاف عليه، يحبني محبة أبدية، يخاف على الشعر الواحدة مني. أنا مؤمن بأم فيه، أنا مؤمن نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن، اثنين في الايدين واثنين قدام الجنبين. خلاص قفلوا الباب، قفلوا الباب، واذا ملاك الرب اقبل ونور اضاء في البيت. قفلوا عليه ومفيش نور جوه، لكن لصاحب النور اشرق بالنور الحقيقي، نور اضاء في البيت. فضرب جنب بطرس وايقظه قائلا قم عادلا. ايه المسجد بسرعه؟ قوم ليه ملاك خايف؟ ليه مش خايف؟ وليه؟ ايه اللي حصل؟ قم عليه قوم عشان ليه؟ يوم الصلوات الخمسة مرتفعة للسماء وجاية منها فوتوغرافات سريعة. اطلقوا بطرس، اطلقوا بطرس، اطلقوا قم عادلا. تلغرافات ترتاد صلواتنا لها قوة، لها قوة تبدل القوانين على الأرض. مبارك اسم الله، مبارك اسم. قم عادلا. وأي المنخس كما سقطت السلسلة كان من يديه. لما في عسكري مثل عساكر على الجنب من هنا ومن هنا من السبع عمر عجيب مع السلاسل لما تفكت ونزلت وعمل الضربات في الأرض العساكر ما يسخوش. ما يسخوش ليه؟ إن هو أمر مين يبني؟ مين يبني؟ أخذنا الهنة أو عصور أنا صدقوني أنا بتعمل، أنا بشوف العجم، بشوف العجم. لأن أرتكبنا محرف، أرتكبنا محرف يا حبيبي. دي اللي فيه، دي اللي فيه، ده أكثر من حلاوة، أكثر من حلاوة، أشهى من العسل والشهي. والشهي سقطت السلسلتان من يديه وقال له الملاك فمنطق والبسنا عليك. شد وسطك وتحزم وتهندل كده والبس جلبك. احنا صحيح انا بقول لك بسرعه من صلاه الكنيسه تستعجلوا تستعجل السنه، لكن انا مش بقول لك تطمع بالدهب، لا انت كانك طالع من بيتك واحسن من بيتك، معزز مقرن، لابس مهندا، لابس مهندا. قال لي تمنطق والبس عليك، عمل كده. فقال له البس رداءك، حط العباية دي واتبعني، اتبعني. فخرج واتبعه. معنى ما بطرس ما كانش عارف ان اللي حصل ده حقيقي، لكن فكر ان دي رؤية، فكر ان دي رؤية. وبعدين مع عقيل بطرس في السجن الداخلي، في السجن الداخلي جاز المحرس الاول حرس، وبعدين المحرس الثاني، واتي الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينة، الباب العمومي ده بتاع السجن. باب ايه؟ باب حديد. شوف بقى العجب، اتي الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينة فانفتح لهما من ذاته. مثلاً إيه يا رب؟ ده إيه عجب؟ ده نخدمك بأمانة، خدمك إن شاء الله ما كنش لقنا بس خدمك، وشرفني بالخيط ما بيني والعظمة والمجد دول، أخدمك بأي كيفية. انفتح لهما من ذات الباب، باب حديد. حتى زمان كانت كراتين، يعني حديد مكركب كده، بس البيت فتح من النص. طب دلوقتي بيعملوا الاختراعات الحديثه وبتاع، تروح داخل المطار او اي مكان تلاقي الباب ايه؟ دي اختراعات حديثه. فايه الاختراعات دي؟ عقيده من ربنا، وربنا ايه؟ انزل الأذى ربنا دفع المصيبة دفع بطرس وبيوبس دفع الأذى في الرسل. هو اللي عامل الاختراع ده. الباب انفتح لوحده مكارثد شوية حديد بتاع لكن انفتح لوحده فانفتح له من ذاته مبارك اسم الله. قال الانسان بيقول ان انا وصلت الاختراعات دلوقتي وصلت الاختراعات مش دلوقتي بيقولوا في صواريخ وفي مش عارف سيارات وفي ايه في لبس الشمس بعد ما تقابل مع القصير الحبشي وصل له رسالة وعمله وبعد شوية يقول له كان في غزة فوجد فين في اشبيل واقف في غزة وصل نفسه فين في اشبيل وقرر في صاروخ يقلبه ايوه صاروخ هذا رباني رباني قبل ما تخترع الصواريخ ولا قبل ما تخرجه وقبل ما يخترعوا الابواب اللي تفتح لوحديها ده من ايام بطرس وبطرس الصياد مش اي حاجه. المهم اول ما انفتح الباب ده اللي قفلوه الناس لكن الرب يفتح بايده يفتح بايده فخرج يعني هو والملاك وتقدموا حاره واحده زقاق واحد وللوقت فارقه الملاك فقال بطرس وهو قد رجع الى نفسه اتاري كان بطرس مستاكد في رفعه روحيه مش في الجسد زي ما قال معلمنا بولس مرمى في الجسد لست اعلم عن خارج الجسد لست اعلم اعرف انسانا منذ 14 سنة. المهم رجع الى نفسه قال الان علمت يقينا ان الرب ارسل ملاكه وانقذني من يد هيرودس ومن كل كبير الشعار. الان علمت باب النجاة باب النجاة. هيرودس مزمع ان يقدمه في الغزة بكرة حيقضي عليه وآكل عليه ابواب السجن وسلاسل من هنا ومن هنا وخراس على الباب لكن شكرا لله الذي انقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود زي ما قال معلمنا بولس مرضى الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي الذي لنا فيه رجاء انه سينجي ايضا فيما بعد. يا سلام شوف حياه الانسان بيقول الذي نجانا ده فعل ايه ماضي وهو ينجي ده فعل ايه فعل ايه مضارع والذي لنا فيه رجاء انه سينجي فيما بعد ده فعل ايه فعل ايه مستقبل اسمه فعل مستقبل اسمه فعل ايه لا يعني عايز اقول ده عمر الانسان ماضي وحاضر ومستقبل في يد مين مبارك اسم الله. باب النجاة باب النجاة سلم حياتك سلم عليه سلم عليه بس تكون مرضي امينه وتعيش الحياة التقية هو يحميك لا يمكن يتقفل قدام اخبار لا يمكن ينساك او ينساك احنا في حباب عينيه هو شايلنا على اليه يدللنا على ركبتيه اله عجيب اله عجيب يا روح حملني على اليدين ويدللني على الركبتين يا روح حملني على اليدين ويدللني على الركب فاتن في يدي هلايات

والعلم محبة الله العلم ونعم الخليل من الخير الشيخ المهدى معطية صريخ القدس تكون معكم تنبو بسلام السلام المسيح يكون مع جميعكم.